يا ربنا يا من عليك توكلنا وعليك الاعتماد، يا باعث الموتى بعد طول الرفاق، نسألك يا ربنا نقاء الصدر وطهارة الفؤاد، وارزقنا في هذه الدنيا عيشة الزهاد، واجعلنا يا ربنا من الناجين يوم التناد، وأدخلنا الجنة وأبلغنا المراد، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، هيا بنا لنعود إلى ساحة القرآن الكريم، هيا بنا لنعيش على مائدة القرآن الكريم ونحن في ساحة آل شميس في ليلة تكريم أم كريمة من هذه الأسرة العريقة ذات المعدن النفيس، ومشاركة إليهم جميعا ولأبناء الراحلة الكريمة وأبناء الحاج محمود شميس، أخص بالذكر أولا فضيلة الطارق الشيخ الإذاعي بمصر والعالم الإسلامي علي محمود شميس وشقيقه الوالد القطب القارئ الحاج محمد محمود شميس الحاج أحمد أبو شميس، وأخص كل العائلة الكريمة مشاركة إليهم تتوافد القراء من النجباء والعظماء والبلغاء والفصحاء على مختلف مراتبهم بإذاعات مصر والعالم الإسلامي. أرى فضيلة القارئ الشيخ السيد عطية دواتي، وأرى فضيلة الشيخ هيثم عبد الرحمن عوف، الشيخ محمد نصر الفاروقي بيض الله وجهه أكثر وأكثر، الشيخ محمد شوقي عبد الصمد السواح، أرى أيضا الشيخ سيدنا الشيخ علي حسن القارئ والمعلم، أما الشيخ سليمان العساسي أخاف وأذكر اسمه بين الناس لأنه متسرع الضبط والإحساس. الآن مع فضيلة القارئ العابد والرافع والثابت السيد محمد علي راشد، مع تقديم شكرنا للمؤمن مؤمن آل المكان شاكرين إليه حضوره، ومع القرآن الكريم والقارئ الكريم الشيخ السيد محمد علي راشد. ايه يعني ما فيش انك تجيب سيرة مؤمن يعني خلاص؟ نسيت يا اخي مش هنعملها بس مش شفت. الله ده حمزة ها الله، مع انك ادخل منه مش بنت، شوف عشان تعرف بياضه بيغطي وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ كمان والله ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. كمان والله ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. عمرو بن زهير. ايوه يا حبيب صلي عليه. صح عليك يا سيدنا الشيخ سيد. طيب شاكرين إليه لآل شبيس